Book 2 32 32 في المطعم 4 في ريستورانتا 4 وف ريستورانتا 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب Една порция пържени картофи с кетчуп. Една порция пържени картофи с кетчуп. واثنان مع المايونيز. И две порции с майонеза. И две порции с майонеза. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. И три порции печени наденички с горчица. И три порции печени наденички с горчица. ماذا عندكم من خضروات؟ Какви зеленчуци имате? Какви зеленчуци имате? عندكم фасоля? Имате ли зелен боб? Имате ли зелен боб? عندكم قرنبيط؟ إيمتى لي цвет нозеле؟ إيمتى لي цвет нозеле؟ أحب أكل الذرة. أس أوبيتشم царевица. أس أوبيتشم царевица. أحب أكل الخيار. أس أوبيتشم краставици. أس أوبيتشم краставици. أحب أكل الطماطم. أس أوبيتشم دوماتي. أس أوبيتشم دوماتي. أتحب أيضا أكل الكراث؟ إي فييلي أوبيتشيتي تشيسن؟ إي فييلي أوبيتشيتي تشيسن؟ أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ إي فييلي أوبيتشيتي كيسيلو زيلي؟ И вие ли обичате кисело зеле? أتحب أيضا أكل العدس؟ И вие ли обичате леща? И вие ли обичате леща? أتحب أيضا أكل الجزر؟ И ти ли обичаш моркови? И ти ли обичаш моркови? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ И ти ли обичаш броколи? И ти ли обичаш броколи? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو? И ти ли обичаш пипер? И ти ли обичаш пипер? لا أحب البصل. Аз не обичам лук. Аз не обичам лук. لا أحب الزيتون. Аз не обичам маслини. Аз не обичам маслини. لا أحب الفطر. Аз не обичам гъби. Аз не обичам гъби.